من القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير وأهلا بك في لقاء جديد. اليوم أدعوك عزيزتي المستمعة للاستماع لهذه الحلقة وأنت مليئة بالأمل والابتسام والتفاؤل، فالحياة أمامك، اسعدي بحياتك مع أسرتك وتمتعوا بكل ما هو جميل بالطبيعة التي حبانا بها المولى سبحانه وتعالى من شمس وخضرة وبحر وأماكن ممتعة لا توجد إلا في مصر. غيري من الروتين اليومي واجعلي لنفسك فرصة للاستمتاع، ويلا نعيش الحياة. وأنا معك منى خليل. يلا نعيش الحياة والقلبين والمنى، يلا نعيش الحياة والقلبين والمنى، ده الحب جميل حقيقي والأجمل لو عشناه. يلا نعيش الحياة والقلبين والمنى، يلا نعيش الحياة والقلبين والمنى، ده الحب جميل حقيقي والأجمل لو عشناه. ويلا يلا يلا يلا يلا يلا نعيش الحياة والقلبين والمنى، يلا نعيش الحياة. اليوم نستمع إلى العديد من الفقرات، والبداية دائما لحديث الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات صباح الخير. لقد ثبت أن ثلث مرضى النفس بل والجسم ترجع عللهم إلى إحساسهم بفراغ حياتهم وتفاهتها، ولو أنهم عنوا بالتفكير في معاونة الغير وخدمته لبرئوا من أمراضهم. ومهما كانت حياتك وظروفك يا سيدتي، فإنك ستقابلين كثيرين كل يوم في حاجة إلى كلمة تشجيع أو إحساس بمشاركتك لهم في أفراحهم وأحزانهم. حدثتني صديقة لي فقالت: منذ بضع سنوات تملكني هم وحزن قبيل حلول عيد كاد أن يقتلاني. لقد كان أول عيد سأقضيه بعيدا عن زوجي الذي رحل فجأة بعد عدة سنوات قضيناها معا في سعادة وهناء، وقد رفضت دعوات كثيرة لقضاء ليلة العيد مع أصدقائي وأقاربي لأنني أردت أن أخلو لأحزاني. وفي اليوم السابق للعيد رحت أتجول بغير هدف في الطرقات التي كانت تزخر بجموع مرحة مبتهجة، فأعادت رؤيتها إلى ذهني ذكريات السنوات السعيدة الماضية التي قضيتها مع زوجي، فبكيت. وبعد أن سرت نحو ساعة وجدتني أمام محطة أتوبيس، فركبت السيارة وأنا في شبه غيبوبة لم أفق منها إلا حين صاح الكمسري: هنا آخر محطة. ونزلت وأنا لا أدري اسم الضاحية التي نزلت فيها، ولكنني وجدت مقعدا تحت شجرة فجلست عليه. وبعد قليل أقبلت طفلتان في ثياب قديمة رصة، وفهمت من حديثهما معي أنهما يتيمتان وتقيمان في بيت قريب مع أمهما بائعة الخضر، وأنساني حديثهما همومي. وبدأت أفكر في نعمة العطف الأبوي التي لم أحرم منها في طفولتي، فأفرغت ما في حقيبتي من نقود وأعطيتها كلها للطفلتين. وبعدها شعرت بانشراح في صدري وتبددت كل الأفكار القاتمة التي كانت تخيم على عقلي. وقد دلتني هذه التجربة على أننا حين نعطي نأخذ، وأننا حين نساعد الغير ونهتم به نقهر الهم مهما كان شديدا. أخواتي المستمعات، لا داعي لأن نكون مصلحين اجتماعيين أو أصحاب ملايين حتى نؤدي للناس شيئا نافعا، فأنت تستطيعين في عالمك الخاص أن تفعلي الكثير. ابدأ اليوم في إشعار من تلقين من الناس باهتمامك بهم، فستجدين في هذا متعة نفسية كبيرة، لأنك إذا أكرمت الآخرين وخدمتهم أكرمت نفسك وخدمتها. وزعي ابتسامتك على من تلقين، فالمثل الصيني يقول إن أريج الزهور يلتصق دائما باليد التي تقدمها. والفتاة التي تظهر اهتمامها بالغير فتصغي إلى أحاديثهم وتغتنم الفرصة لخدمتهم، تجتذب إليها القلوب ويتهافت عليها الناس وإن لم تكن على حظ وافر من الجمال. بقي أن أقول إذا كان علينا أن نجمل الحياة في نظر الغير، فعلينا إذن أن نسرع بهذا الصنيع، فالفرص تمر وقد لا تتكرر. أسرعي بفعل الخير وانسي نفسك عن طريق الاهتمام بغيرك، وافعلي كل يوم صنيعا طيبا يبعث ابتسامة على وجه أي امرئ تلقينه، سواء كان غريبا أو معروفا لديك، فنحن جميعا إخوة في الإنسانية، شركاء في الحياة. أما الآن فمع أحداث جديدة لعائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. ربنا يتمم على خير، سهيلة تبيع الأرض ونسمة تاخد القرض. كفاية يا مسرات، انت خليشيها البالة في بقك. طب هم جايين يقعدوا عندكم يا غادة ولا عندنا؟ هم اتفقوا يقعدوا مع المشتري عند سهيلة. أيوة هي صاحبة الشقة، ومعادهم بعد ساعة من دلوقت، عشان كده أبو دنيا نزل راح على هناك. أكيد هو المشتري بيبقى جايب معاه الفلوس؟ معرفش يا مسرات. لا هو على الأقل يكون معاه العربون. طب ما انتي عارفة هو. وبكرة يدفع الباقي لما العقد يتمضي ويتوثق. هو انتي بتحبي تغني وترد على روحك يا مسرات؟ ليه يا غدودة؟ عارفة الدفع بيكون ازاي وتوثيق العقد بيكون ازاي؟ في الشهر العقاري بكرة الصبح. شكرا على الإفادة. تسهيلك يا رب، واللي في الخير بيجي لسهيلة. ايوه منتظرك يا ابو دنيا، انت واحمد جايلك يا سهيلة والحاج فضل هو والمحامي بتاعه بعد نص ساعة. تشرفوا. الورق اللي عندك يكون جاهز، والتوكيل اللي عاملاه غدير. حاضر. فضل الشاي يا حاج فضل. فضل يا استاذ. ادي ورق الارض بتاع الفيلا. ده الحاج فضل جاب واحد رفع مساحتها. وماله مصلحة برضو. وإذا العقد اللي الأستاذ كتبه تقريه وأنا أراه ونكمل وعلى بركة الله. رشروش مبروك يا قمر، مبروك. الله يبارك فيكي. بس على ايه يا مسرات؟ الارض خلاص اتباعت، وسهيلة قبضت مليون، والمليون التاني بكرة الصبح، وهم في الشهر العقاري. مبروك للي اشترى، وربنا يزيدها سهيلة ويبارك لها. هتديك القرض 500 اللي هتشتروا بيه الشقة الهيثم. هيبقى دين كبير علينا قوي يا مسرات. الدفعات هتتخصم من حصتكم في عائد المجمع التعليمي وقطاع الغيار ومركز الصيانة. أنا في الحقيقة مش عارفة ماما هتعمل إيه، مش عارفة. شوفي هتعمل إيه بقى يا سهيلة. في إيه يا أبو دنيا؟ قرض ولا السلفة اللي هتديها النسمة عشان تشتري الشقة الهيثم؟ أيوة ما نحديها. يبقى كتر خيرك. هي بتقول ان الشقة تقريبا بخمسمائة ألف على الأقل. طيب أنا حديها ميتين ألف. إيه ميتين ألف؟ أيوة، وهي بقى هتتصرف في الباقي. لا لا ميتين ولا أكتر، ماما مش عايزة حاجة. معاكي حق. هيثم قاعد مع ماما ومنورها هو وهديل، ولما ربنا يريد ونقدر نشتري له الشقة هنشتريها. بس عيب كده قوي من سهيلة. لا يا مسرات مش عيب ولا حاجة، ده من حقها. ده احنا كنا متفقين. متفقين على ايه؟ كان كلام وخلاص. وكتر خيرها قوي انها عرضت في الاول، وكتر خيرها قوي انها عايزة تدينا 200 ألف. وايه الفايدة؟ مش هيعملوا حاجة. سهيلة ما غلطتش وأنا بشكرها، إنها بتعرض علينا 200,000. شقة هيثم اتأجلت خلاص، أجلناها. رفقا بأرحامكم مع ضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. دكتورة نيفين بنرحب بوجود حضرتك معنا. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني الحمد لله رب العالمين مع انحصار فيروس كورونا المستجد، هل من دروس اتعلمناها من هذه التجربة القاسية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. المفروض نكون اتعلمنا دروس، لكن أنا شايفة بنفسي سلوكيات ناس كتير جدا ما تعلمتش الدرس، ما وعدش التجربة ولا الحكمة اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهلنا. الناس كما هي في الأخلاق، ده إحنا لما بيجيلنا بلاء من الله سبحانه وتعالى المفروض الإنسان يتعلم من هذا البلاء. أيوة. يجيلنا درس نتعلم من هذا الدرس، لكن سلوكيات الناس زي ما هي. سلوكيات الناس أنا شايفة والله أعلم إلا من رحم الله في انحدار، يعني في النازل زي ما بيقولوا. طب ده ليه؟ ده المفروض لما يجيلنا بلاء زي ده كبير نتعلم منه، نتعظ ونتعظ ونتعظ بقى، يعني يبقى عندنا كمان خوف من اللي جاي، لأن إحنا في لحظة كان الموت قريب مننا. يعني إنسان ضعيف جدا جدا. كنا في كل وقت نقول يا رب بس ارفع عنا البلاء. وبعدين ما زال الأمر لسه، الأمر لسه خطير، المفروض نلتزم ونلبس برضو الكمامات ونبقى واخدين الحذر والاحتياط بتاعنا، يعني الأمر ما زال موجود. لكن التهاون في كل شيء. النهاردة في عز الفيروس لما كان موجود، أنا كنت بشوف ناس ما زالت بتنصب على ناس، كنت بشوف ناس بتاخد لسه أموال ناس وما ترجعهاش. انت متخيلة حضرتك؟ طب انتوا بتتعلموا ايه؟ انتوا في لحظة ممكن تروحوا ومع ذلك لسه ما تبتوش. عشان كده دايما وأبدا بقول ان التوبة دي فعلا هي منحة من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. لأن توبة العبد محاطة بين توبتين من الله، توبة قبلها سابقة، إزاي؟ إذن وإلهام وتوفيق من الله، يعني ربنا اللي بيأذنني بالتوبة. ليه؟ لما ربنا شاف مني فعلا إن أنا جوايا سليم ونضيف وعايز أتوب. فتوبة العبد محاطة بتوبتين، توبة قبلها من الله إذنا وإلهاما وتوفيقا، فيتوب العبد، فالتوبة اللي بعدها بقى فيتوب الله عليه قبولا وإثابة، يقبلها منه ويثيب عليها. تخيلي لما ربنا سبحانه وتعالى ما يمنش على عبد بالتوبة ويفضل في طريق الضلال ويفضل يغش ويخدع في الناس لأنه مش مخلص مع الله. فإحنا ما تعلمناش فعلا الدروس قوي اللي ربنا سبحانه وتعالى أراد إن إحنا نعلمها من هذه التجربة. كمان ده بينعكس على سلوكيات ولادنا يا دكتورة، يعني إزاي أنا كأب أو كأم مع كل اللي إحنا شفناه، يعني مش بالضرورة أكون أنا أصبت، لكن الأحباب والقرايب والناس اللي أنا عارفاهم، كم من إصابات، كم من الناس راحوا ضحية هذا الفيروس، مفروض كل ده يبقى حكم ومواعظ أنا أتعلمها وأنقلها كمان لأولادي. صحيح عزيزتي، تكلمي صح جدا. يعني لما الابن يشوف أبوه مازال على الكذب، مازال على الغش، مازال على أنه ما بيتقيش ربنا حتى في زوجته، أنه بيخدع الناس في أموالها، يا بابا رد عمه المال الفلاني، يا سيدي بعدين والدنيا طارت. طب ده أنت ممكن في لحظة كنت تروح. هيتعلم إيه بقى ابنك منك؟ هيتعلم إيه من السلوكيات الخاطئة دي؟ بعدين خلي بال حضرتك، إحنا كنا في نعم كثيرة جدا من الله سبحانه وتعالى ما حسناش بيها إلا لما قعدنا في البيوت. صح صح تمام. وبقينا نقول بس نقابل الأحباب، بس أسلم على ابني. أنا في لحظة كده جات لي وبقيت أقول، كان في آية في القرآن بتقول يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كنت أعرف أن الآية دي في الآخرة، أول مرة أعرف أنها في الدنيا، أول مرة أعرف أني مش قادرة أخذ ابني في حضني ولا أسلم على أختي ولا أسلم على صاحبتي. وكبار السن حبايب قلبي اللي فعلا اتحرموا من أحفادهم ومن ولادهم إن هم يزروهم، هو خوفا عليهم بس هي فيها حرمان برضو الرؤية. طب مش ده درس؟ طبعا ده مش درس، ودرس كبير طبعا، إن احنا نتعلم قد إيه إن دي كانت نعمة

في بعض أنواع ما بتأذيش المعدة. الحاجة الثالثة هيقول له كتر الخضار في الأكل ليه، ربما يكون عنده الإمساك أو غيره، والخضار مفيد في فيتامينات طبيعية دون اللجوء إلى الفيتامينات الجاهزة من الصيدليات. كل الصحة والسلامة المستمعين، شكرا يا دكتور. شكرا يا فندم لحضرتك وللسادة المستمعين. والآن مع الفنان محمود عامر ويوميات زوج. يوميات زوج إخراج نسرين لطفي. يا صباح الورد والفل والياسمين على حضرات المستمعات والمستمعين. كالعادة أخوكو عبدو جاي فضفض معاكو بزيادة. في البداية بقول الفترة اللي فاتت يمكن ناس كتير جدا حصل لهم أنواع كتيرة من الضغوط النفسية والعصبية، في منهم يعني اللي قدر يتغلب عليها ومنهم اللي ما قدرش. ربنا يا رب ينجينا جميعا وننعم بحياتنا مع أولادنا وأهلينا. أحلام بقى يا حضرات المستمعين والمستمعات، قبل فيروس كورونا وبعده هي على طول عصبية ملمسة، أقل حاجة تزعجها وتعصبها حتى لو كان موقف تافه جدا وبسيط. لكن اللي حصل امبارح يا حضرات كان لازم وحتما ولابد يستلزم وقفة كبيرة معاها. طبعا كلكم مشتاقين عايزين تعرفوا اللي حصل ايه، انا بقى حالا هقول لكم عليه. يا احلام، احلام يا حبيبتي انت فين؟ ردت غادة بنتي عليا وقالت لي ماما نزلت تزعق للبواب يا بابا. ليه يا غادة؟ ايه اللي حصل؟ ماما طلبت منه يشتري شوية خضار بس يظهر ان عمو البواب نسي حاجة. وشوية يا حضرات وصلت احلام، قلت لها انت نزلت للبواب بنفسك يا احلام؟ صدق يا عبدو، تصدق البواب نسي يشتري الليمون يا عبدو مع اني مأكدة عليه ولسه بزعق له، لقيته رد عليا بطريقة وحشة وحشة وحشة وحشة فظيعة مريعة يا عبدو، ما يتردش عليا انا كده يا عبدو. يا احلام يا احلام، ميت مرة اقولك امسكي نفسك شوية، بلاش عصبية، نسي الراجل بيقولك نسي يا ستي، ما فيهاش حاجة دي. ولسه يا حضرات المستمعين والمستمعات بتكلم معاها بهدوء شديد عشان امتص العصبية اللي هي فيها، واذا بجرس الباب رن. جريت احلام وفتحت الباب ولقيت صوتها عالي جدا وبتزعق، جريت اشوف في ايه. ايه ايه ايه ايه في ايه يا احلام، مالك بتزعقي ليه؟ لقيت محمد ابن الجيران بيقول لي يا عمو انا التيشيرت بتاعي وقع عندكم في البلكونه وطنط مش عايزه تجيبه وبتزعق ليه يا عمو. طبطبت على الولد وقلت له معلش يا حبيبي انا هجيب لك التيشيرت، ورحت جبته له واخد الولد التيشيرت بتاعه والفرحه على وشه باينه ومشي. اتدورت لها وقلت لها ايه يا احلام، حتى الطفل الصغير بتزعقيله يا احلام؟ اصل كل شويه عبد يوقع حاجه عندنا ويخبط على الباب وانا افتح، يقول لي هاتيها. زهقت يا عبد، الله هو انا هشتغل له ولا الجيران كلها؟ حرام عليك يا عبد كده، ما تنساش عليا. يا حبيبتي يا حبيبتي ما فيهاش حاجه، ما احنا برضو في حاجات بتقع مننا عند جيراننا يا احلام. يا احلام الكلمه الطيبه صدقه، وتبسمك في وجه أخيك المؤمن صدقة يا أحلام. بذمتكم يا حضرات المستمعين والمستمعات، أنا أبقى كده غلطان؟ والآن عزيزتي المستمعة مع بعض الأفكار للترفيه المنزلي مع حنان مدحت خبيرة التنمية البشرية. يا صباح السعادة، ومن مسببات السعادة اللي احنا دايما هنحس بتفرق قد ايه معانا في حياتنا التغيير في المكان اللي احنا فيه. بمعنى انا مثلا مدخل الباب بتاعي احط في دماغي النهاردة ان انا هغير شكله، هحط مثلا قصرتين زرع على الباب، هحط شكل حلو زينة، هحط نور يغير شكل الباب بتاعي، مدخلي ما هو ده عنواني. ايه رأيكم لو بيضت الحيطان مثلا بتاعت مدخل السلم بتاعي؟ ايه رأيكم لو انا غيرت في الشكل ده، او لو حتى غيرت جوه بيتي ان انا غير شكل المكان؟ مش لازم اشتري حاجة جديدة، ممكن جدا استغل القديم واجدده وخلي شكله حلو، ممكن جدا أحط بدل مكان الكرسي هنا أحطه بشكل تاني في مكان تاني، يعمل لمسة حلوة وكلها ذوق. ممكن أغير شكل القعدة بتاعتي، أحط عندي أباجورة ما كنتش حطها في المكان المناسب أو مش بستعملها، أحطها جنب ركن جميل جنب كرسي أقدر أشغلها بالليل وأنا قاعدة أقرأ حاجة أو أسمع حاجة أو حتى أشرب كوباية شاي بمزاج رايق. جربوا تغيروا في المكان، لأن ده هيخليه ولادكم وهيخليكم أنتوا كمان حابين التغيير حبة بحبة. بدل ما هيكون تغيير في البيت، هننزل شوية شوية على سلم العمارة، هننزل شوية شوية على مدخل العمارة، شوية شوية هيبقى في المنطقة والشارع بتاعنا. جربوا الفكرة وعقدوا النية ان انتوا النهاردة الصبح هنغير حاجة في البيت، سواء في ترتيب المطبخ او في ترتيب الأوض او في ترتيب البلكونة او ترتيب السفرة او الصالون، وكلنا نتشارك بذوقنا ورأينا. يعني ما نفرضش احنا رأينا، مش هو هنعمل كده وبس، لا، تعالى قولي رأيك نحط ده هنا ولا هنا، طب قولي رأيك انت كمان نحط ده هنا ولا هنا، وابتدوا قربوا أراءكم من بعض. وتعالوا شوية في اليوم ده وشغلوا أغنية حلوة وانتوا بتغيروا في المكان ده وبتنظفوه، شوفوا الفرحة اللي هتبقى عندكم. مش لازم نهد نفسنا ومش لازم نتعب جسمانيا قوي عشان نحس بالتغيير. ده لو كرسي اتحط له مفرش شيك وقعدنا عليه واستجمينا وحسينا بسلام نفسي وراحة نفسية عليه، هيبقى عندنا أحلى من القصر. طب بس جربوا كده وقولي لي رأيكم، والله وهتدعوا لي. يومكم جميل وكله تغيير حلو، وبيت عمران بكل ضحكة حلوة. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لمحمود صبري هندسة إذاعية، وكنت معكم اليوم منى خليل.